مسلم اشماي للقلب من دنياي يا دنيا مسلم اظل طيب اظل والدين يا دنيا مسلم يصب دمعي المصاب اطفال مسلم يا ريت صار بيهم صار بي يا دنيا يا ريت صار بيهم صايه يا ويار يا ربي يا دنيا يا دنيا ما ضل والي حتى اطفالي يا دنيا يا دنيا راحوا تالي هضموا حالي يا دنيا يا دنيا يا دنيا صبر بعدي جهدي في الغربة أفرى ولحدة ما تيدفع جمرة فقدة وطفالة تاها وبعدة راوها نفسي دمهم أولادي ما حد يمهم أولادي شغرا وبالي أولادي شغرا وبالي سيدها قطعة ونحرة خيالة داسة وصدرة وعيالة كتبت حسرة عالوالي تجري العبرة وطفالة هل من دحرة مرعوبة صبي الفا ذكرى والي يا دنيا الشاعر الأديب جابر الكاظمي.